أخبار الأيام الأول. الأصحاح الثالث. وهؤلاء هم بنو داود الذين ولدوا له في حبرون: البكر أمنون من أخي نوعم اليزرعيلية، الثاني دنيئيل من أبي جايل الكرملية، الثالث أبشالوم بن معكة بنت تلمايا ملك جشور، الرابع أدوني بن حجيث، الخامس شفطيا من أبي طال، السادس يثرعام من عجلة امرأته. ولد له ستة في حبرون، وملك هناك 7 سنين و6 أشهر، ثم ملك 33 سنة في أورشليم. وهؤلاء ولدوا له في أورشليم: شمعي وشوباب وناثان وسليمان، 4 من بثشوع بنت عم إيل، ويبحار وألي شامع وألي فالط، ونوجه ونافج ويافيع، وألي شمع وألي داع وألي فالط. 9. الكل بنو داود ما عدا بني السراري، وثامار هي أختهم، وابن سليمان رحبعام، وابنه أبية، وابنه آسى، وابنه يهوشافاط، وابنه يورام، وابنه أخزيا، وابنه يؤاش، وابنه أمصيا، وابنه عزريا، وابنه يثام، وابنه آحاز، وابنه حزقية، وابنه منسة، وابنه آمون، وابنه يوشيا. وبنو يوشيا: البكر يوحانان، الثاني يهويقيم، الثالث صدقية، الرابع شلوم، وابنا يهويقيم يكنيا ابنه وصدقية ابنه، وابنا يكنيا السير وشألتئيل ابنه، وملكيرام وفدايا وشن أصر ويقميا وهوشماع وندبيا، وابنا فدايا زربابل وشمعي، وبنو زربابل مشلام وحنانيا وشلومية أختهم، وحشوبة وأوهل وبرخيا وحسديا ويوشب حسد، 5. وبنو حنانيا فلطيا ويشعيا، وبنو رفايا وبنو أرنان وبنو عبديا وبنو شكنيا، وبنو شكنيا شمعية، وبنو شمعية حطوش ويجآل وباريح ونعريا وشفاط، 6. وبنو نعريا اليعيني وحزقية وعزريقام، 3. وبنو اليعيني هدياه والياشيب وفلايا وعقوب ويوحانان ودلايا وعناني، 7.